إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 14 وهو حديث النعمان بن بشير، وقد شرحناه في الدرس الماضي، وشرحنا أيضا الحديث الذي قبله وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بقي لنا أن نذكر ما يستفاد من هذين الحديثين، لكن قبل أن نشرع في ذكر الفوائد، يعني استشكل بعض الإخوة أمرا ذكرته في الدرس الماضي، وهو أن الرجل إذا دخل المسجد وكان عليه صلاة الوتر فإنه يكتفي بصلاة الوتر إن كان يصلي مثلا الوتر ركعة واحدة، وهذا جائز. فقول بعض أهل العلم أن له أن يصلي ركعة ثم يجلس، هذا الذي ذكرته في الدرس الماضي. فاستشكل بعض الإخوة هذا وقال هذا يكون في صلاة الليل، أما في النهار فإنه يصلي شفعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل بمرض أو نوم أو وجع فإنه عليه الصلاة والسلام يصلي من النهار 12 ركعة. فاستشكل هذا، فنقول يزول هذا الإشكال إذا علمت أيها الأخ أن لقضاء الوتر صفتين. الصفة الأولى كما أنت تعلم وكما ذكرت، فإن من فاته الوتر فيشرع له أن يقضيه من النهار لكن يصلي شفعا، يعني الذي يوتر بواحدة يصلي ركعتين، والذي يوتر بثلاث يصلي 4، والذي يوتر بخمس يصلي 6، وهكذا. هذه الصفة الأولى، وهذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما الصفة الثانية لقضاء الوتر هي أن يقضيه كما كان يصلي، هو يوتر بواحدة يقضي واحدة، يوتر بثلاث يقضي ثلاث، يوتر بخمس يقضي خمس. وهذا دليله هو ما ثبت في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن من فاته الوتر فقضاه فإنه يقضيه كما فاته. وعلى هذا القول فإن من دخل المسجد وكان من عادته أنه يصلي الوتر ركعة واحدة فإنه على قول من قال بالجواز قال يجوز له أن يصلي ركعة واحدة ثم يجلس. لماذا قالوا هذا القول؟ أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا فذكر ركعتين هنا هذا خرج مخرج الغالب. قالوا إذن فمن صلى صلاة مشروعة فإنه يجزئه ذلك، وصلاة الوتر صلاة مشروعة. ولعله بهذا الذي ذكرته يزول الإشكال الذي ذكره لي بعض الإخوة، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى الفوائد التي تستفاد من حديثي ابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفائدة الأولى، أو نذكر الحديثين أولا ثم نذكر الفوائد. حديث ابن عباس يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، يستفاد منهما أن السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين. يفعل هذا أحيانا، ويقرأ أحيانا أخرى في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. إذن هاتان صفتان كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وهناك سنة ثالثة تضاف إليهما، وهي أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. ويدل على هذه الصفة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود في سننه، واللفظ له، أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. إذن فالسنة هنا يعني في القراءة في صلاة الجمعة لها ثلاث صفات: في الركعة الأولى الفاتحة والجمعة، الركعة الثانية الفاتحة والمنافقون، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، في السورة الثانية أو في الركعة الثانية الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية. الصفة الثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة والجمعة، وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة. وننبه هنا إلى أن السنة هي قراءة السورة جميعا، هذه هي السنة على التفصيل الذي ذكرته لكم، دون أن يقسم الإمام السورة بين الركعتين كما يفعل بعض الأئمة، يعني يقرأ في الركعة الأولى يعني جزء من سورة الجمعة ثم يكمل المتبقي في الركعة الثانية، فهذا خلاف السنة. هذا لم يأتي بالسنة إذا فعل مثل هذا، ولذلك السنة أن تأتي بها كاملة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قسم السورة بين الركعتين فهذا خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا فلا ينبغي لإمام حريص على السنة أن يهمل ذلك. نعم، الذي يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة فإنه لا ينبغي له أن يهمل ذلك، بل عليه أن ينوع، فيأتي بهذه تارة وبهذه الصفة تارة أخرى وبهذه الصفة تارة، لأن من المتقرر عند أهل العلم أن السنة إذا وردت على أوجه متنوعة فينبغي للمسلم أن يأتي بها جميعا، لأنه يحصل في ذلك فوائد، يحصل في ذلك فوائد، وهي كالآتي: الفائدة الأولى هي اتباع السنة، هي اتباع السنة، وهذا كله بركة، اتباع السنة هذا كله بركة، فبقدر اتباعك يا عبد الله لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تحصل لك البركة في علمك وفي عملك وفي جميع شؤونك. فلذلك إذا أردت حصول البركة فاحرص على الاقتداء والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تأتي بهذه الصفة مرة وهذه الصفة مرة أخرى وهذه الصفة مرة ثالثة، فإن ذلك ماذا يجعلك متبعا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بركة وكله خير. الفائدة الثانية وهي إحياء ما أماته الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل ذلك يعني محيي ما أماته الناس من السنة، هذا يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله. إذن فتحيي ما أماته الناس، وخاصة السنة في هذا الزمان أمات الناس الكثير منها، فأنت تحرص على أن تحيي هذه السنة في الناس. بل تجد ربما بعض الأئمة ربما لا يقرأ هاتين السورتين، يعني عند 30 سنة 40 سنة في الإمامة ولم يقرأ ربما مرة واحدة بهاتين السورتين. فأنت إذا أحييت هاته السنة فإنك تنال ذلك الأجر العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة التي يحصلها من ينوع فيما ورد من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حضور القلب، هي حضور القلب، وهذا أدعى إلى الحرص على الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي ينوع في السنة يحضر قلبه. ولذلك مثلا في الصلاة وردت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، أو في التكبير، أو في دعاء استفتاح، فالسنة إذن أن تنوع في ذلك، لأن ذلك أدعى لحضور قلبك حتى تذكر نفسك بالإخلاص لله وتذكر نفسك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العمل إذا استحضر فيه العبد هذين الأمرين يعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يقوم في قلب العامل أثناء العمل. فحينما تستحضر أنت حين إتيانك بصيغة من صيغ مثلا دعاء الاستفتاح فتنوع فيها، فتستحضر الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعظم ذلك العمل. وهذا بخلاف من صار عنده دعاء الاستفتاح عادة، إذا قال الله أكبر يجد نفسه يأتي بما هو معتاد عليه، ربما يأتي به ولا يشعر، فشتان بين هذا وهذا. فلذلك من فوائد تنوع السنة هو حضور القلب واستحضار الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح يحرصون على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحيائها، ويوضح هذا في مسألتنا هذه خصوصا، يعني في القراءة في صلاة الجمعة بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله ابن أبي رافع أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، صلى بهم أبو هريرة صلاة الجمعة، قال: فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. انظر الآن أن أبا هريرة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الجمعة، في الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة المنافقون. هكذا صنع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبيد الله: فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف، يعني لما فرغ من صلاة الجمعة ذهبت إليه، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. يعني لاحظ عبيد الله بن أبي رافع أن أبا هريرة قرأ كما كان يقرأ علي رضي الله تعالى عنهما. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يقرأ بهما يوم الجمعة. فتأمل أخي المسلم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في آثاره والاهتداء بهديه والعمل بسنته في صلاتهم وقراءتهم فيها وفي سائر أحوالهم وشؤونهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا سار الأئمة على هديهم في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أختار أن يقرأ في السورة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة. وقال مالك والشافعي وداود: لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال، فإن لم يقرأ بها لم تفسد صلاته، وقد أساء وترك ما يستحب له. ذكر هذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. يعني لاحظ حرص السلف الصالح على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي سائر شؤونهم. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن من كان على السنة فإنه سيتوافق مع إخوانه المسلمين في أي مكان كان، أبو هريرة في المدينة وعلي في الكوفة وهما متفقان في القراءة. لماذا؟ لأنهما أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما يأخذان من مشكاة واحدة. وهكذا تجد أهل السنة في كل مكان وفي كل زمان، يعني لا يختلفون، لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذين الحديثين. الفائدة الثانية أن من السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام سورتي السجدة والإنسان، سورتي السجدة والإنسان. وجزى الله خيرا يعني إمامنا في هذا المسجد، فقد أحيا هذه السنة فقرأ بنا في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان. فأسأل الله أن يوفقه ويزيده توفيقا وثباتا على السنة. الفائدة الثالثة من فوائد هذين الحديثين أن السنة في صلاة العيدين أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير، وصح عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة القمر. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عند شرحنا لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه تحت باب صلاة العيدين، فقد أورده المصنف ونفصل الكلام فيه بإذن الله عز وجل. الفائدة الرابعة التي تستفاد من هذين الحديثين مشروعية الجهر في صلاة الجمعة والعيدين، مشروعية الجهر يعني الجهر بالقراءة، وإن كانت هذه الصلوات يعني نهارية، صلاة الجمعة تؤدى في النهار وكذلك صلاة العيدين، والأصل كما تعلمون في الصلاة النهارية هو الإسرار، ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أن نقرأ سرا، وفي صلاة العصر أن نقرأ سرا، لأنها صلوات نهارية. إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فهذه وإن كانت نهارية إلا أن السنة فيها هي الجهر بالقراءة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول: وأما النهار فلما كان بضد ذلك، يعني الليل الذي السنة فيه هي الجهر بالقراءة، قال: وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرا، كانت قراءة صلاته سرا، إلا إذا عارض ذلك معارض أرجح منه، قال: كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالصلاة النهارية وإن كان الأصل فيها السر، إلا أن السنة دلت على أن الصلاة التي يجتمع فيها الناس كصلاة الجمعة وصلاة العيدين، فالسنة أيضا أن يجهر فيها بالقراءة دون الإسرار. الفائدة الخامسة من فوائد هذين الحديثين أنه ليس من السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة آيات مناسبة لموضوع الخطبة، ليس هذا من السنة، والتزامه لذلك وتركه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صنيعه هذا يعد من البدع ولا شك، يعني الذي يلتزم ذلك هذا من البدع، نعم لو فعله مرة فلا يقال إن هذا من البدع، يقال إن هذا جائز لكنه ليس من السنة التي يرغب فيها ويحرص عليها. مثلا لو أنه خطب خطبة مثلا عن بر الوالدين ثم قرأ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا جائز، هذا من حيث الجواز جائز، لكن أن يواظب عليه كلما قرأ كلما خطب خطبة في موضوع ما أتى بآيات تناسب ذلك الموضوع والتزم ذلك، فلا شك أن هذا من البدع، لا شك أن هذا من البدع. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا الأمر فيه خير وفيه يعني صلاح أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك خيرا إلا وبينه لنا صلوات ربي وسلامه عليه، فكونه لم يفعل ذلك وإنما كان يلتزم قراءة هذه السور التي سبق بيانها دل ذلك على أن ما عليه بعض الأئمة من تخصيص آيات تناسب من خطبة هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يتحرى أن تكون قراءته موافقة لخطبته أو لموضوع خطبته والتزم ذلك في صلاة الجمعة يكون قد أحدث في دين الله ما ليس منه، ولا شك أن هذا مردود عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، لأن الذي يلتزم ذلك يسن للناس سنة، وهي أن موضوع وهي أن صلاة الجمعة تكون القراءة فيها مناسبة لموضوع الخطبة، وهذا لم يثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في هدي أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لذلك نقول إن صنيع من يفعل ذلك يجمع عدة مخالفات، منها أولا أن في ذلك هجرا للسنة واستحبابا لخلافها، وهذا لا شك أنه يفتح باب البدع، لأن الذي يلتزم أن تكون قراءته في صلاة الجمعة مناسبة لموضوع خطبته هذا يقينا سيترك القراءة بالسور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يترك قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين وسورة الأعلى وسورة الغاشية، سيتركها يقينا. هذا أولا. ثانيا أن فعله ذلك فيه استدراك على الشرع، فيه استدراك على الشرع، يعني لسان حاله يقول هذا أمر حسن وجميل لكن لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير. ذلك يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. حقيقة، لأن الذي يستحسن شيئا لم يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مستدرك على الشرع، وإن لم ينطق به بلسانه فلسان حاله يقول ذلك. هذا أمر طيب وجميل، فيه خير وفيه نفع لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى به، لم يترك شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بإنزال آية عظيمة في كتابه يمتن بها في إكمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة يا إخواني في ديننا، حتى قال بعض اليهود: لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم متى نزلت وإن نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في يوم جمعة، يعني أنزلها الله عز وجل في عيدين للمسلمين. فالشاهد إذن أن هذا الدين دين كامل، دين كامل لا نقص فيه حتى يأتي من يكمله، ولا خلل فيه حتى يأتي من يصلحه. إذن ما الواجب على المسلمين؟ الواجب على المسلمين هو الاتباع فقط، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إياك أن تستحسن بعقلك تقول هذه حاجة منيحة، لا، بل الشيء الذي استحسنته اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحمد لله فهو حسن تأتي به، وما لم يوافق فاتركه، وأنه لا خير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير يقربنا إلى الله ويوصلنا للجنة، كما حذرنا من كل شر يوصلنا إلى النار ويبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. إذن لم يبق لنا إلا أن نقتدي بسنته ونهتدي بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث، المخالفة الثالثة التي يقع فيها من يلتزم أن يكون موضوع خطبته أو أن تكون صلاته في الجمعة مناسبة لموضوع خطبته، أنه يقع في تلبيس على عامة الناس، أنه يقع في التلبيس على عامة الناس، فالناس إذا رأوا ذلك من إمامهم يظنون أن تلك هي السنة. بل قد جاءني أحد العوام من المسلمين وهو معجب بفعل إمامه الذي يصنع ذلك، وقال للإمام عندنا ما شاء الله، يعني إذا صلى صلاة يأتي بآيات مناسبة، يعني يذكر هذا العامي يعني هذا الأمر ومعجب بصنيع هذا الإمام، لكن بينت له أن ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإمام إن هو واظب على ذلك وكفعل هذا في صلاة الجمعة دائما فقد ابتدع بدعته، والحمد لله اقتنع بذلك. فلذلك السنة يا إخواني هي أن نحرص على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نستحسن بعقولنا ثم نأتي ونشرع للناس شيئا، وإنما نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول ناصحا لنفسي ولكم، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف هذه الأمة من بعده فإياكم أن تغتروا به. هذه نصيحة لنفسي ولإخواني المسلمين، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف هذه الأمة من بعده فإياكم أن تغتروا به، فضلا على أن تستحبوه وتلتزموه. ورحم الله سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، أظن سفيان الثوري، نعم، القائل إذا أو إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. انظر إلى العلماء كيف ينصحون ويوجهون، إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني إذا استطعت أن تجد سنة متى تحك رأسك فافعل واتبع ذلك الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أصحابه رضي الله عنهم. وهذا فيه حث على التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ذكر هذا الأثر الخطيب البغدادي في الجامع. ويقول الإمام البربهاري في شرح السنة، وهي وصية عظيمة نصح بها المسلمين، يقول فيها: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فاستمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، وهذه وصية عظيمة غالية، وخاصة الذين يتتبعون كلام الناس في وسائل التواصل ووسائل الإعلام ويعجب ببعض الكلام الذي يسمعه، وربما ذاك الكلام يؤدي به إلى الهاوية، ربما ذاك الكلام يخرجه من دين الإسلام ويستحسنه بعقله وهو ضعيف البضاعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستحسن ذلك الكلام ثم يصير كالببغاء يردده بين عوام المسلمين ويلبس عليه. فلذلك لا تستحسن شيء، لا تستحسن شيئا حتى تعرضه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وتنظر هل تكلم فيه من هو خير منك وخير من هذا الذي تكلم به. إن وجدت ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد عمل به سلفك الصالح فالزم وعض عليه من نواجه، وإن لم تجد في ذلك شيئا فاتركه، والله لا خير فيه، والله لا خير فيه، لأنك إذا استسهلت في هذا الأمر فإن الشيطان يفتح عليك باب شر عظيم، والله باب شر عظيم. وكم من إنسان انحرف عن دين الإسلام بسبب ما يسمع من هؤلاء الدعاة المضلين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، فلذلك احذر كل الحذر أن تستحسن شيئا لم تعلم فيه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فطريق النجاة يا إخواني هو لزوم السنة، كما قال الإمام مالك: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فأسأل الله أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة. الفائدة السادسة والأخيرة التي نستفيدها من هذين الحديثين أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد. وهذه المسألة سنوضحها بإذن الله جل وعلا في شرحنا لحديث زيد بن أرقم الآتي، المسألة فيها تفصيل سنبينه إن شاء الله في الحديث الآتي. إذن هذه فوائد نأخذها من حديث أو من حديثي ابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو الحديث 15 تحت باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه 5 إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، بمعنى إذا صادف يوم العيد يوم جمعة فما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للإمام وللمأمومين، خاصة وأنه قد تقدم معنا أن صلاة الجمعة فريضة على كل مسلم حر بالغ ذكر، فإن الجمعة فريضة عليه. لكن وهذا بإجماع علماء الأمة كما نقل ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، لكن إذا اجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة فهل يتغير هذا الحكم؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله عند شرحنا لهذا الحديث وذكر ما فيه من الفوائد. إذن قال المؤلف عليه رحمة الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل أنصاري خزرجي، وقد تقدمت ترجمته في باب شروط الصلاة، وذكرنا هناك أنه نزل الكوفة وتوفي بها 68 للهجرة رضي الله عنه، توفي في سنة واحدة مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد. أولا قبل أن نشرع في شرح هذه الجملة أو هذا الحديث نذكر بأن له سببا لسياقه، يعني هناك سبب لسياق هذا الحديث. ودائما نذكر بالفرق بين سبب السياق وسبب الورود. لسبب الورود هو أن يحصل أمر فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، هذا يسمى سبب الورود. أما سبب السياق هو أن يحصل أمر، يعني حادثة أو سؤال، فيجيب الصحابي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد هنا. فسبب سياق هذا الحديث هو أن إياس ابن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال، يعني معاوية يسأل زيد يقول له: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال زيد: نعم. قال معاوية: كيف صنع؟ قال زيد: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. إذن هذا هو السبب سياق هذا الحديث. وقد بدأت بذكر هذا السبب لأمرين. الأمر الأول، حتى نتعلم أيها الإخوة هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم في تلقي العلم، وذلك من جهتين. الجهة الأولى هي الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل علينا، وهذا ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما سأل زيد بن أرقم. فمعاوية رجع إلى زيد وسأله عن هاته المسألة، واجتماع عيدين هل له في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهكذا يجب على كل واحد منا إذا أشكل عليه أمر قبل أن يتكلم فيه أن يسأل عنه، يسأل أهل العلم عنه، فإذا فهمه وضبطه فإنه يتكلم به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو التواضع في طلب العلم، التواضع في طلب العلم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه على جلالة قدره في العلم والفقه، لأنه كان فقيها رضي الله عنه، وربما في ذاك الوقت كان هو أمير المؤمنين، يعني عند سؤاله لزيد كان هو أمير المؤمنين، لكن لم يمنعه ذلك، لم يمنعه ذلك أن يسأل من هو دونه. وهكذا يجب أن يكون متواضعا، وإلا فإنه سيحرم من العلم بقدر تكبره وترفعه، والله لن يحصل العلم متكبر. فالذي يتكبر ولا يتواضع ولا يزيده العلم تواضعا فإنه لن يتعلم أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يمن على عبده الذي تواضع بالعلم، والذي لا يتواضع فإنه يحرمه سبحانه وتعالى من ذلك. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. إذن فالمتكبر لا يتعلم عليه، يحرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، وهكذا كان السلف الصالح. لو تقرأ ما ورد عنهم في تواضعهم لرأيت شيئا عجبا. حتى إن عطاء ابن أبي رباح يقول: يعني يأتيني أحدهم يذكر لي مسألة فأسمعها منه وكأني أول مرة أسمع هذه المسألة، يقول: مع أني أعلمها قبل أن يولد، أعلمها قبل أن يولد، لكن لتواضعه يصغي إلى من يعلمه هذه المسألة حتى يستفيد. هذا العلماء رحمهم الله يتواضعون فرفعهم الله عز وجل، وأما الذي يترفع فإن الله عز وجل يعامله بنقيض قصده. نعم، يعامله بنقيض قصده ويحرمه فهم القرآن، ومن حرم فهم القرآن فإنه يحرم الخير كله. فلذلك احرص يا طالب العلم على أن تتواضع وأن يزيدك العلم تواضعا وقربا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم الذي نتعلمه يا إخواني إنما هو عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا أن نطلب العلم لأجل أن نترفع به عن بعضنا بعض، نعم، نطلب العلم لأجل أن نتقرب به إلى الله، نزداد به معرفة بربنا سبحانه وتعالى حتى يحقق لنا هذا العلم خشية الله، لأن هذا هو المقصود من طلب العلم، أن تخشى ربك وأن تتقيه وأن تزداد منه قربا وأن تحرص على اقتداء نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة طلب العلم. أما الذي يطلب العلم لأجل يترفع به أو لأجل أن يشار إليه بالبنان أو غير ذلك من نية فاسدة فإن هذا لا يفيده العلم شيئا، لأن العلم سلاح ذو حدين، إما لك وإما عليك. فإن أنت طلبته كما طلبه سلفنا الصالح فإنك تستفيد منه، أما إذا طلبته كما طلبه من خالف منهج السلف الصالح في طلب العلم فإنك لن تستفيد شيئا. لذلك ذكرت هذا الأمر. إذن هذا السبب الأول، وهو أن نتعلم هدي سلفنا في تلقي العلم. الأمر الثاني، ذكرت هذا السبب، سبب السياق، لأجل أن نعرف حرص سلفنا الصالح على البحث عن السنة والعمل بها. فتأمل هنا سؤال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لزيد رضي الله عنه، يعني معاوية يسأل زيدا إن كان عنده علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع عيدان. فلما أجابه زيد بقوله نعم شهدت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال معاوية؟ قال كيف صنع، يعني سأل كيف صنع. وجاء في رواية فماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم، لماذا يسأل معاوية مثل هذا السؤال؟ ليصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان سلفنا الصالح، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو منهجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون شيئا، فهم يفعلون مثل ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا كان هديهم في تلقي العلم وفي العمل به، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالخلاصة إذن أيها الإخوة أن اقتفاء هدي السلف الصالح في تلقي العلم والعمل به هو ما نحتاج إليه في هذا الزمان الذي فقد فيه الناس القدوة الصالحة إلا من رحم ربك. لأن القدوات الآن لشبابنا من هي؟ القدوات هم الذين يسميهم الإعلام بالأبطال والنجوم والكبار، هكذا. من هم هؤلاء النجوم وهؤلاء الأبطال؟ وهؤلاء هم أناس تافهون وسفهاء من الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات واللاعبين واللاعبات، هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم النجوم. فبالله عليكم ماذا سيحصل لأولادنا إذا رسم هذا الأمر في عقولهم؟ هؤلاء هم قدواتهم. فلذلك علينا أن نحرص أيها الإخوة على أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ونذكر أولادنا ونذكر بعضنا بعضا بأن أسوتنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم من تبعهم بإحسان. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم النجوم، هؤلاء هم الكبار الذين نحرص على اتباع هديهم وسننهم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونجعلنا هداة المهتدين. إذن فقول زيد بن أرقم رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، يعني صلاة العيد، يعني صلاة العيد، ولم أقف أي العيدين هو، هل هو عيد الفطر أو عيد الأضحى. يعني مع البحث في كلام أهل العلم عن ذلك لم أقف تحديد هذا العيد، ولعل إهمال العلماء لهذا التحديد راجع إلى أن الحكم واحد، يعني أن معرفة هل هذا عيد الفطر أو عيد الأضحى لا أثر له في الحكم، بل الحكم واحد، سواء صادف يوم عيد الفطر الجمعة أو صادف عيد الأضحى الجمعة، الحكم واحد لا يتغير. لكن جاء عند عبد الرزاق في مصنفه تحت باب اجتماع العيدين ذكر الاحتمالين، ذكر الاحتمالين، وهذا ما يؤكد أنه لا فرق بين أن يصادف يوم عيد الأضحى يوم جمعة أو يصادف يوم عيد الفطر، لأن الحكم واحد. ولهذا اكتفى زيد بقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم قال رضي الله عنه ثم رخص في الجمعة، ثم رخص صلى الله عليه وسلم في الجمعة. والرخصة كما تعلمون أيها الإخوة لا تأتي إلا بعد العزيمة، الرخصة لا تأتي إلا بعد العزيمة. والرخصة هي في اللغة اللين واليسر والسهولة، وهي خلاف الشدة، ولذلك قال ابن فارس في مقاييسه الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة، الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة. وأما في اصطلاح علماء الوصول فإن الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر شرعي، هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر شرعي. إذن نفهم من هذا أن الرخصة هي إسقاط واجب أو إباحة محرم لقيام العذر، لقيام العذر، هي إسقاط واجب أو إباحة محرم لقيام العذر. نوضح بمثال لذلك، مثال إسقاط الواجب المسح على الخفين رخصة، لماذا؟ لأن غسل الرجلين المكشوفتين هذا هو الواجب، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فغسل الرجلين واجب، لكن من لبس الخفين على طهارة جاز له أن يمسح عليهما، إذن فهي رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فسقط واجب غسل الرجلين بالمسح على الخفين. ومثال إباحة المحرم لبس الحرير للرجل، فمن المعلوم أن لبس الحرير للرجل محرم، لكن إذا كانت به حكة فإنه قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لبعض أصحابه، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام من حكة كانت بهما، والحكة هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسية، فتجد يعني لا يستطيع أن يلبس ماذا الثوب للحكة التي نزلت به، فإذا لبس الحرير فإنه ماذا يعني يكون في ذلك علاجا لهاته الحكة. فإذا كان ذلك فإن هذا مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلبسه للرجل لمرض فإن ذلك مما يعد من الرخص من الرخص. والمراد بالرخصة هنا في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هو إسقاط فرضية صلاة الجمعة، هو إسقاط فرضية صلاة الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام، هذه الرخصة، إسقاط فرضية الجمعة لمن صلى صلاة العيد مع الإمام، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أجاز ترك صلاة الجمعة لمن حضر لصلاة العيد مع الإمام. ثم فسر زيد بن أرقم رضي الله عنه كلامه ذلك بقوله فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء أن يصلي فليصلي، يعني من أراد أن يصلي صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد فليصليها. ففرضية الجمعة سقطت بالحضور لصلاة العيد، إذن اجتمع عبادتان وهما من جنس واحد في وقت واحد، فجاز ماذا؟ الجمع بينهما. فمن صلى صلاة العيد صلى صلاة العيد جاز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. فلذلك قال زيد بن أرقم ثم رخص في الجمعة، ثم رخص في الجمعة. طيب، هنا قد يقول قائل أليست اللام في قوله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصلي فليصلي، أليست هذه اللام هي لام الأمر؟ والأمر يفيد الوجوب. قد يقول قائل هذا، فنجيبه نعم صدقت، اللام هي لام الأمر والأمر يفيد الوجوب، لكن الأمر في مثل هذا السياق، الأمر في مثل هذا السياق لا يقتضي الوجوب، وإنما هو للإباحة. الأمر في مثل هذا السياق لا يقتضي الوجوب وإنما هو للإباحة، بمعنى أن الأمر إذا علق بالمشيئة، الأمر إذا علق بالمشيئة فإنه يكون للإباحة وليس للوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم علقه هنا بالمشيئة، قال من شاء أن يصلي فليصلي، فلما علقه بالمشيئة علمنا أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، يعني أن الإنسان مخير فيه. لكن نتنبه هنا إلى أنه لا يدخل في مثل هذا مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يدخل في هذا. لا يفهم من هاتين الآيتين أن الإنسان مخير إن شاء أن يؤمن وإن شاء أن يكفر، كما يفهم الدعاة الآن إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان، يقول لك هاو القرآن فيه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنقول إن هاته الآية وكذلك قول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، مثل هذه الآيات ليس المرجع فيها إلى مشيئة العبد واختياره، وإنما المراد بمثل هذه الآيات هو التهديد، هو التهديد. لذلك لا بد أن نفهم لغة العرب حتى نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، هذا فيه تهديد للناس، وكذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا فيه تهديد بدليل أنك إذا أكملت الآية بعدها ماذا يقول سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذا يعني المراد منه التهديد وليس المراد منه تخيير الإنسان. وهذا كقول الوالد لولده افعل ذلك الشيء، افعل ذلك الشيء. أنت حينما تقول لولدك وأنت مغضب ورأيته فعل أمرا منكرا تقول افعل ذلك الشيء، هل تريد منه أنه مخير يفعل أو لا يفعل؟ الجواب لا، أنت تهدده افعل ذلك الشيء، وإذا فعلته فأنا سأفعل بك كذا وكذا، هذا هو المراد. فكذلك هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، يعني أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم وشاهد على ما تعملون، وإذا فعلتم أمرا في كفر به أو برسوله صلى الله عليه وسلم فإن لكم العذاب الشديد، هذا هو المراد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس فيها حرية الأديان، وإذا الإنسان عنده حرية يختار ما يشاء. نعم إذا اخترت دينا غير دين الإسلام لك ذلك، لكنك ستحاسب عليه وأنت كافر بالله، والله أو الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن فالشاهدنا أن الأمر إذا علق على المشيئة فالمراد به الإباحة، إلا إذا كان المراد منه التهديد كما ذكرنا في الآيتين فهذا له مقام آخر، والله تعالى أعلم. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن فرضية الجمعة تسقط على من صلى صلاة العيد، وتكون الجمعة في حقه رخصة، تكون الجمعة في حقه رخصة. ولذا قال صاحب بدر التمام في شرحه لهذا الحديث قال في الحديث دلالة على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة، يجوز فعلها ويجوز تركها، وهو مخصوص بمن صلى العيد، يعني صلى العيد مع الإمام، دون من لم يصلي بظاهر الرواية. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا في الحقيقة عن التفصيل الذي تكلمنا عليه وذكرته هو قول في هذه المسألة، وإلا فجمهور الفقهاء لا يرون سقوط فرضية الجمعة، جمهور الفقهاء لا يرون سقوط فرضية الجمعة بصلاة العيد. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة وبيان الراجح من أقوال أهل العلم عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث. لكن على القول بسقوط فرضية الجمعة إذا صادفت يوم عيد على من صلى العيد، يعني يبقى السؤال هل هذا الحكم للإمام والمأموم أم هو خاص بالمأمومين فقط، وهل على من أخذ برخص ترك الجمعة أن يصلي الظهر في بيته أم يسقط عنه حتى صلاة الظهر؟ يعني هاتان مسألتان أيضا جديرتان بالبيان، وسنرجع أيضا الكلام عليهما عند ذكر لفوائد هذا الحديث. بقي لنا أن نذكر تخريج هذا الحديث، فنقول المؤلف عليه رحمة الله يقول رواه الخمسة إلا الترمذي، رواه الخمسة إلا الترمذي، المراد بالخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، هذا مصطلح صاحب كتاب بلوغ المرام. إذا قال رواه الخمسة يعني رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هؤلاء الخمسة، ثم استثنى منهم الترمذي، وهو كما قال رحمه الله فقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ولفظه عنده عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. إذن هذا لفظ أبي داود في سننه. وأما النسائي فقد رواه في سننه تحت كتاب الصلاة العيدين، تحت كتاب صلاة العيدين، وبوب له بقوله الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. ولفظه عنده عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم، صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. يعني ليست عنده الزيادة من شاء أن يصلي فليصلي، هذه ليست عند النسائي. وأما ابن ماجه فقد رواه في سننه أيضا تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وبوب له بقوله باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، وهو بنفس لفظ أبي داود، إلا قول معاوية يعني في قوله كيف صنع، هذا عند أبي داود، وعند ابن ماجه كيف كان يصنع، إذن هما بلفظ واحد. وأما الإمام أحمد فقد رواه في مسنده عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم، قال صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجمع فليجمع، يعني من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة، هذا معنى أن يجمع فليجمع. إذن هكذا رواه أهل السنن والإمام أحمد إلا الترمذي. ثم قال المؤلف وصححه ابن خزيمة، وهذا فيه نظر، قوله وصححه ابن خزيمة هذا فيه نظر، لأن ابن خزيمة وإن أورده في صحيحه إلا أنه علق عليه ولم يجزم بتصحيحه، وإنما علق صحته بمعرفة حال إياس ابن أبي رملة، لهذا بوب ابن خزيمة عليه رحمة الله لهذا الحديث فقال باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد إن صح، انظر الآن إلى تعليقه هذا، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس ابن أبي رملة بعدالة ولا جرم، انتهى كلامه، يعني علق صحة هذا الحديث على معرفة حال إياس ابن أبي رملة. ولفظ الحديث عنده كلفظ الإمام أحمد في مسنده. إذن على كل حال هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه أو صححه، والذين ضعفوه السبب عندهم في تضعيفه هو جهالة إياس ابن أبي رملة الشامي، هو جهالة هذا الرجل. وأما من صححه فإنهم صححوه لغيره، قالوا هو صحيح لغيره، وقال بعضهم هو حسن، وقالوا ذلك بناء على ما له من الشواهد، يعني له شواهد تشهد على صحته، وهذا هو الراجح من قولي المحدثين في ذلك، يعني أن هذا الحديث حديث صحيح لغيره أو هو حديث حسن. لذلك قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار قال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، يعني وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ما دل عليه هذا الحديث، فتكون تلك الأحاديث شاهدة لهذا الحديث، إذن فهو صحيح لغيره أو هو حديث حسن. وممن صححه علي بن المديني والحاكم والنووي والذهبي وابن حجر، ومن محدثي العصر الألباني والإثيوبي ومحقق المسند. إذن فالحديث حديث صحيح، بقي ذكر فوائد هذا الحديث فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.